إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله المؤمنين، إن اللسان جعله الله جل وعلا في الإنسان لأغراض عظيمة، جعله ليكون عضوا مسبحا، مسبحا لله جل وعلا، حامدا لله سبحانه، ذاكرا لله جل وعز، شاكرا له سبحانه وتعالى، مثنيا على الله داعيا إليه سبحانه وتعالى. فيتقلب اللسان في ذلك بأنواع من العبودية. ثم إن الله جل وعلا شرف ابن آدم بأن جعله يتكلم بلسان فصيح، وقد كرمه بذلك بما ليس في أكثر المخلوقات. ولهذا فإن اللسان لعظم شأنه ولعظم خطره جعله الله جل وعلا لعباداته الأجور العظيمة. جعل الله جل وعلا للسان فيما يتعبد به الله أجرا عظيما جزيلا. اسمع مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرارا كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فاللسان عباد الله على صغر حجمه وعلى سهولة العبادات التي يقوم بها، فقد غفل أكثر الخلق عن ذلك، وإنما وفق أهل الطاعة إلى ذلك. قال الله جل وعز: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. عباد الله المؤمنين، بعيدا عن الدنيا ومنغصاتها وعن آفات اللسان وسلبياتها، أدعوك وأنقلك نقلة بروحك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصيته لي ولك ولنا جميعا في بعض ما دعانا إليه في حسن استعمال اللسان، في حسن استعمال اللسان بعمل قليل كثير الفائدة في الدنيا والآخرة. فافتح لي قلبك وأعطني سمعك لعل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ويفتح لنا من أبواب السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله المؤمنين، إن خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن الكريم 4 كلمات لهن قدر رفيع وشأن عظيم ومكانة عالية في دين الله جل وعلا، هن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد في فضل هذه الكلمات 4 نصوص كثيرة جدا تدل دلالة قوية على عظم شأن وقدر هذه الكلمات وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. فمن فضائل هذه الكلمات أنهن أحب الكلام إلى الله جل وعز. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4 لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي روايه عند الطيالسي بلغم اربع هن من اطيب الكلام وهن من القران لا يغرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ومن فضائلهن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهن احب اليه مما طلعت عليه الشمس اي من الدنيا وما فيها، لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. ومن فضائلهن ما ثبت في مسند الامام احمد وشعب الايمان للبيهقي باسناد جيد عن عاصم بن بهدله عن ابي صالح عن ام هانئ بنت ابي طالب قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اني كبرت وضعفت او كما قالت، فمرني بعمل اعمله وانا جالسه. قال: سبحي 100 تسبيحة فانها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد اسماعيل، واحمدي الله 100 تحميلة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقلبة، وهللي 100 تهليلة. قال ابن خلف الراوي عن عاصم: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن، وحسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن مكفرات للذنوب، فقد ثبت في المسند والسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الألباني. والمراد بالذنوب عباد الله المكفرة هنا الصغائر، بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا عليه الصلاة والسلام، فتناثر الورق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد فتناثر الورق فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وحسنه الألباني. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن غرس الجنة. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسر يدي. يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بما حدث له ليلة الإسراء والمعراج، ومن جملة ما حدثنا به قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، بشارة لنا جميعا معاشر المسلمين أن أبانا إبراهيم يبشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرنا جميعا ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها عينان قياسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحديث في السلسلة الصحيحة. والمقصود من الحديث أن الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه الكلمات الأربع، كما ينمو غراس الأرض المستوية التي يعلوها الماء، عباد الله المؤمنين. ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أنه ليس أحد أفضل عند الله أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام، يعني يطول عمره في الإسلام، يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. فقد روى الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ودخلوا في الإسلام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لهم: من يكفلنيهم؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله. قال: فكان عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بحثا، فخرج فيه أحدهم، يعني أحد الثلاثة خرج في هذا البحث فاستشهد. قال: ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا آخر، فخرج فيهم آخر فاستشهد. قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت، يعني في المنام، هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على الفراش أمامهم، يعني أولهم ومقدمهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، يعني في المرتبة الثانية، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، يعني في المرتبة الثالثة. قال: قال فدخلني بذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده، والحديث في السلسلة الصحيحة. وقد دل هذا الحديث العظيم على عظم فضل من طال عمره في الإسلام وحسن عمله ولم يزل لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا. هذا عباد الله، فأكثروا من هؤلاء الكلمات الأربع. ولهذا يتأكد على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرص أتم الحرص أن يكون عفا اللسان، طاهر اللسان، ساعيا أن يعمره بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، وأن يبتعد عما يسبب له مخالفة للسنة ونزعا من نزغات الشيطان. وعلى المؤمن أن ينظر إلى لقاء ربه جل وعز، فيحبس لسانه عن التكلم فيما لا ينفعه في آخرته ولا في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعه. وقال لرجل طلب منه الوصية: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، عباد الله المؤمنين، لقد مر معنا ذكر جملة من الفضائل لكلمات أربع، هن أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائلهن كذلك أن الله اختار هؤلاء الكلمات الأربع واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكر الله بهن أجورا عظيمة وثوابا جزيلا. ففي مسند الإمام أحمد والمستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى، يعني اختار، إن الله جل وعلا اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحبت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه يعني ليس في مقابل نعمة، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. ومن فضائلهن أنهن جنة يعني لقايا، جنة لقائلهن من النار. ويأتينا أي الكلمات الأربع، ويأتينا يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له. روى الحاكم في مستدرك، والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم يعني بقايتكم، خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عذوب قد حضر؟ قال: لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد تضمن عباد الله هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم، ووصف هؤلاء الكلمات الأربع بأنهن الباقيات الصالحات. وقد قال الباري جل وعز: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات أي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمنه العبد وأفضل ثواب. ومن فضائلهن عباد الله أنهن ينعقدن حول العرش، ولهن ذوي كذوي النحل يفكرن بصاحبهن. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ قال البوصيري في زوائده أو في زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم. أفاد هذا الحديث عباد الله هذه الفضيلة العظيمة، وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع ينعقدن حول العرش أي يملن حوله، يملن حوله لهن ذوي كدوي النحل أي صوت يشبه صوت النحل يذكرنا بقائلهن. وفي هذا أعظم خف على الذكر بهؤلاء الكلمات وبهؤلاء الألفاظ عباد الله المؤمنين. ومن فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان. روى النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم عن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن، وأشار بيده بخمس، قال: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرء فيحسبه أو فيحتسبه لله سبحانه وتعالى. وكلمة بخن بخن هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله وفضله عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. الحديث. وقد ظن الفقراء أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. عباد الله المؤمنين، عباد الله الذاكرين، ومن فضائل هؤلاء الكلمات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحمد لله، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلهن، النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن بدلا عن القرآن العظيم، وهذا فيه الفضل العظيم. إذا جعل كلام بدل القرآن العظيم، ولكن في حق من لا يحسنه. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. قال: تقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا، يعني خمس، وضرب على يده فقال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض بكفه الثانية هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا، أي الأعرابي، فلقد ملأ يديه بالخير. قال الألباني: سنده حسن. فهذه عباد الله بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية المطهرة لهؤلاء الكلمات الأربع العظيمة، هؤلاء الكلمات الأربع العظيمة القدر ورفيعة الشأن. ولعل السر في هذا الفضل العظيم، والله جل وعلا أعلم، ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله جل وعلا وله أسماء الحسنى كلها مندرجة تحت هذه الكلمات الأربع. فسبحان الله يندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله جل وعلا في أسمائه وصفاته، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه، وأنه لا يحصي أحد الثناء عليه، ومن كان كذلك فلا إله إلا هو، أي لا معبود حق سواه سبحانه جل في علاه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهن، وأن يجعلنا من أهلهن الذين ألسنتهم رغبة بذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعين علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم اجعل ألسنتنا واجعلنا من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا، من الذاكرين لك بتلاوة كتابك العظيم وبقراءة حديث نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحمنا في الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحيي أرضك الميتة. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك. اللهم أحيي أرضك الميتة، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا خيثاً مغيثاً، اللهم أغثنا خيثاً مغيثاً عاجلاً غير عاجل يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.